أين الصبر بغصني علاها أين الصبر بغصني علاها مصحف طف الزمان تلاها أين الصبر بغصني علاها مصحف الطف الزمان تلاها أين الصبر بغصني علاها مصحف الطف الزمان تلاها في وجوه الكفر طودا تجلت فوق تل الحزن ترنو أخاها في وجوه الكفر طودا تجلت فوق تل الحزن ترنو أخاها أين الصبر بغصني علاها مصحف الطف الزمان تلاها أين الصبر بغصني علاها الصبر بغصني علاها مصحف الطف الزمان تلاها في وجوه الكفر طودا تجلت قتل الحزن ترنو أخاها في وجوه الكفر طودا تجلى فوق تل الحزن ترنو أخاها تنسج الصبر الجميلة لتروي المستحيلا ولم تحني لها الويلا تهاما أدنت والجرح صلى بعينيها تجلى وفي أحضانها درعى اليتامى تنسج الصبر الجميلة لتروي المستحيلة ولم تحني لها الويلة تهاما أذنت والجرح صلى بعينيها تجلى وفي أحضانها ترعى اليتامى سيبقى الجرح جرحا زينبيا ويجري نهرها العذب نديا فقد أكملت خط حسين لمرقى غدت ترقى الثريا سيبقى الجرح جرحا زينبيا ويجري نهر ملعبون ديا فقد أكملت خط حسين لمرقاها غدا ترقى الثريا فضحت سيف يزيد بعزمي ومضت للشام تحدو بقدمي فضحت سيف يزيد بعزمي ومضت للشام تحدو بقدمي مرأة لكنها تسمو بكل ثباتي رغم طوفان الأسى الموت لهمي مرأة لكنها تسمو بكل ثباتين رغم طوفان الأسى الموت لهمي كعلي وكعباس إليها تشهد الناس تشوق الجور بالصوت الرسالي فكيد كيدك والله وكل الأمر لله عروش ظلمك العالم تبالي كعلي وكعباس إليها تشهد الناس تشوق الجور بصوت الرسالي فكيد كيدك والله وكل الأمر لله عروش ظلمك العالم تبالي إلى اليوم صداها لا يزال بغا يضرب للعز مثال إلى اليوم صداها لا يزال بها يضرب للعز مثال بها حار أولو الألباب دهرا وعن إصرارها قالوا وقالوا وعن إصرارها قالوا وقالوا إلى اليوم صداها لا يزال إلى اليوم صداها لا يزال بها يضرب للعز مثال بها حار أولو الألباب دهرا وعن إصرارها قالوا وقالوا وعن إصرارها قالوا زينب أنعم بها بأسى في قلبها زينب أنعم بها بأسى في قلبها أرتوي من قربها أنعافيها في دربها حزنها لربها والذي قد نابها حزنها لربها والذي قد نابها سلبها أم ضربها أم ندبها عين البها أبا علاها على رغم الحصار سما نرغى بأفق الانتظار قوية وأبية من العباس والكرار صورة جليلة لا دليلة لأمر الله كم كانت صبورة أمر الله كم كانت صبورة ستلقى ويبقى لها حق علينا نلبي بقرب نداء الجرح فينا ستلقى ويبقى لها حق علينا نلبي بقرب نداء الجرح فينا لزينب سوف نرغب ونحيي ذكرها عبر السنين بدمع دون روع لمن علمنا حب الحسين لمن علمنا حب الحسين زينب أنعم بها بأسا في قلبها زينب أنعم بها بأسا في قلبها أرتوي من قربها عذبها في دربها حزنها لربها والذي قد نابها حزنها لربها والذي قد نابها سلبها أم ضربها أم نذبها عين البها إباها علاها على رغم الحصار سماها تراها بأفق الانتظار أباها علاها على رغم الحصار سماها نراها بأفق الانتظار قوية وأبية قوية وأبية من العباس والكرار صورة جليلة لا دليلة لأمر الله كم كانت صبورة سترقى ويبقى لها حق علينا نلبي بقرب نداء الجرح فينا سترقى ويبقى لها حق علينا نلبي بقرب نداء الجرح فينا لزينب سوف نرغب أهل زينب سوف نرغب ونحيي ذكرها عبر السنين بدمع دون روع بدمع دون روع لمن علمنا حب الحسين ستلقى ويبقى لها حق علينا نلبي بقرب نداء الجرح فينا لزينب سوف نرغب ونحيي ذكرها عبر السنين بدمع دون روع بدمع دون روع لمن علمنا حب الحسين لمن علمنا حب الحسين سلاما إلى الحورة لمن قاست الأرزاء سلاما إلى الحورة لمن قاست الأرزاء لمن عانت وما لانت إلى قلب الأسى ماتت سنبكيها ونرثيها بها الأرواح كم ذابت سنحيا لها دوما وتغدو لنا أمة سنحيا لها دوما وتغدو لنا أمة عرفناها عشقناها هي الإكسير بالروح غدا تسمو وكم تسمو كما الأطيار في الدوح سلاما إلى الحورة لمن قاست الأرزاء سلاما إلى الحورة لمن قاست الأرزاء لمن عانت وما لعنت إلى قلب الأسى ماتت سنبكيها ونرثيها بها الأرواح وكم ذابت سنحيا لها دوما على راحة كل مشي في الأمام سنحيا لها دوما وتغدو لنا أمة سنحيا لها دوما عرفناها عشقناها هي الإكسير للروح غدا تسمو وكم تسمو كما الأطيار في روحي.